وهم بأغبياء هم نعم. الآن يسيطرون على العالم اقتصاديا نعم نعم وحتى المتقدمين في الصناعة هؤلاء بارك الله فيك أغبياء أغبياء باعتبار فهم الحق ما أغبياء بسبب الذكاء واجعل على بالك دائما قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المتكلمين قال إنهم أعطوا علوما أعطوا فهوما أعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء واذكر قول الله تعالى عن الكفار مع أنهم أذكياء إنهم لا يعقلون فهؤلاء بالواقع هم أغبياء باعتبار الشرع يعني أذن واحد عامي من المسلمين يعرف أن قولهم أن عيسى هو الله جهالة عظيم ولهذا وصفوا بالضلال نعم نعم فريق كذب يعني كذب الرسل بعضهم كذب الرسل بعضهم قتل اللي بعدها اللي بعدها وش مستقل كذا لكن مستقل عن الأول نعم نعم قال الله عز وجل تسليم ذكر الله تعالى ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها قال المراد بالفرج هنا جيب الدرع ايش؟ قال المراد بالفرج هنا جيب الدرع وما المراد به في اللغة العربية؟ ما المراد به؟ الفرج لماذا نحرم؟ وأحسن فرجها مشكلة يعني ما أحسنت إلا جيب الدرع والفرج الحقيقي لا أبدا إلا من باب غباء وتغلب الآن نفخنا فيهم روحنا هو الذي قد يقال لا يلزم أن جبريل عليه السلام فتح ثوبها ونفخ في الفرج نفسه ما يلزم قد ينفخ من الجيب ويصل إلى الفرج لكن طريق الحمل هو الفرج لا شك ليس الجيد نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ما هذا الفرج مع ايش ما هذا الفرج هذا الحديث مع المثل في جهه الاكثر مع ايش مع انه اكثر من الله وقال ما أدري والله شو وجه الحديث لأن رؤيا الأنبياء وحي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يره حقيقة لأن الدجال بعد الرسول سيأتي فيما بعد وهو ممنوع من دخول مكة ولذلك احتج ابن صياد بأنه ليس المسيح الدجال بأنه في المدينة وذهب إلى مكة نعم هل كل صفة ثبتت في اليهود هل كل صفة ثبتت لأنها من صفات اليهود أو النصارى في الكتاب أو السنة ثابتة لهم إلى يوم القيامة أو أنه لا بد أن يكون دليل على صدق على استمرارها أما أفعالهم فلا تستمر يعني ما ذكر من أفعالهم قد يكون في وقت نزول القرآن أو قبلهم مما يعلمها الموجودون في وقت نزول القرآن ويتغير كما أن الآن دين بني إسرائيل لهم عليه الآن ليس هو الدين الذي جاء به عيسى ولا موسى ما مثال الأفعال؟ نعم ما مثال الأفعال؟ إيش؟ مثل ماذا الأفعال؟ أفعالهم؟ نعم. اقرأ ما عندهم الآن من الكتب المؤلفة تجد أن فيه مخالفة لما نقل الله عنه في أفعال نعم الله سبحانه وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم نعم ما يقول المراد في هذا من جاء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قام عليهم الحق نسيم وهو قال ثم نعم ربما يكون هذا أو قبله أيضا ربما يكون هذا أو قبله من بني إسرائيل الذين سلط عليهم العدو أو أصابتهم الجدوب والقحط وغير ذلك نعم. هل إيش؟ لا إيش؟ لا. ما صار؟ الرسول عهدهم لما وصل المدينة كتب بينهم وبينهم عهد، لكن نقض العهد. الله أكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فما هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ نعم. طيب أحسنت. وقوله أرسلنا إليهم رسلا، يلا جابر مثل من؟ كيف؟ يعني إسرائيل موسى وعيسى مرسل من إسرائيل. عجيب. وعيسى مرسلان إلى بني إسرائيل. تأكد. وموسى وش دليل؟ طيب ليش جبت هذا؟ ما جبت أذن أصح من هذا وأحسن من هذا؟ أحسن بالنسبة لبني إسرائيل. نعم. ها؟ أي. منها قول تعالى عن عيسى: وقال المسيح يا بني إسرائيل لا يعلم. طيب. وموسى من بعيد يعني. طيب. وموسى قوله عز وجل عن موسى فرعون: أنا يا بني إسرائيل. وفي سورة الصف ذكر هذا وهذا. طيب. وقوله: كلما جاءهم رسول بما يستهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا تولوا. المعروف أن كلما علموا شرطية. نعم. تفيد التكرار. تفيد التكرار. أين جاءنا شرطها وأين جواب الشرط؟ جاءهم رسول. نعم. وجواب الشرط: فريقا كذبوا. كذبوا. نعم. هذا جواب الشرط. وقيل فعل محذوف تقدير عصر. نعم. وهذا لا حاجة إليه. تمام. ذكر عنه. لأن الكلام يستقيم بدون. بدون. طيب بارك الله. ما الحكمة في قول فريق كذبوا وفريق يقتلون، حيث جاء بالفعل المضارع بالقتل وجاء بالماضي بالتكذيب؟ أنهم تفيد الاستمرارية. نعم. وأنهم لو جاءهم بعد ذلك رسول لقتلوه، فقد جاءهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله في تقديمهم. نعم. قوله تعالى: وحسبوا أن لا تكون فتنة، فيها قراءتان. نعم. ألا تكون بفتح النون. نعم. وألا تكون في ضمن. وجه القراءتين. أن إذا كانت مخففة. عندما حصل رجل جالس. أين؟ يعني ما رأيك في هذا؟ ألا تكون وألا تكون. طيب. وجه القراءتين لأن هذا الجواب جاء في زميل خطأ. على قراءة النص تكون أن مصدرية ولا نافية، وتكون فعل مضارع منصوب بها المصريين. طيب. وعلى قراءة ألا تكون تكون المخفض من الثقيلة، واسمها ضمير الشان وتكون خبره. طيب. صحيح ما قال؟ طيب. أشرنا في ضمن أو عند الكلام على هاتين توجيه القراءتين أشرنا إلى قاعدة في أن يحيى. إذا سببها العلم يتعين الرفع تفضل في المضارع لبعض، يعني يتعين الرفع أن تكون أن مخفض من الثقيلة. طيب. وإذا سببها الظن قبيل الظن الرفع والنصب في هذه الآية. نعم. وإذا لم يسبقها لا علم ولا ظن يتعين النصب. يتعين تكون مصدرية كفرنسية. بارك الله. طيب. مثل يا سامي لما يجب فيه النصب. من قول تعالى عسى ربكم أن يرحمكم. نعم. اللي بعدها لا. نعم. اللي بعدها لا. بعدها لا. يعجبني من الطالب أن لا يجادل، ما يجوز أن تقول أن لا يجادل. طيب. ومثالها العلم بعد العلم هذا لا هذه ما يبدأ على العلم، ولهذا لم يتعني فيها النص ولا الرفع. نعم. فلا يرون أن لا يرجع إليهم قول، فلا يرون أن لا يرجع إليهم قول. طيب. ومثالها بعد الظن جمعة. اي نعم. مثالها نعم بعد بعد الظن والتي يجوز فيها وجهان. ماذا ها؟ ماذا ذكرت؟ ما ذكرت؟ نعم. لا حول ولا قوة. اي آية؟ احسب ان لا تكون صحيح. ما هي الفتنة التي حسبوا أن لا تكون يا إبراهيم؟ محرم. إيش؟ الأولى. الأولى. إيه. وبعد يوم خلص على سبحان. إيه وش الفتنة؟ تسليط. تسليط الأعداء. إيش؟ تسليط الأعداء عليه. نعم. عبارة عن. أي عذاب، أي عذاب يعاقون به، كما قال تعالى واتقوا فتنة، أي عذابا لا تصيب منكم خاصة. نعم. في الآية إشكال في قوله فعموا وصموا كثير منهم، ما هو إشكال؟ ما هو الإشكال؟ وجود فاعلين. وجود فاعلين. الإشكال أنه أتى به الضمير أو الجماعة ثم أتى بعدها بقوله كثير. طيب. يعني فاعلين لفعل واحد لفعل واحد. طيب. إيش الجواب؟ الجواب أحد شيء، إما أن يقال أنها على لغة كلون الماضي فيكون الفاعل هو كثير قوله كثير والواو علامة للجمع. تمام. وهذه على اللغة غير المشهورة. وهل يصح أن نقول بها في القرآن؟ طيب، وجهنا له الدرس القرآن باللسان العربي مبين. طيب. والثانية أن تكون. الوجه الثاني. الوجه الثاني أن يكون الضمير الواو فاعلا وتكون كثير بدل بعض من كل. أحسنت. كذا. وهذا. وهذا سائغ على انه وهذا اصح. هذا اصح. طيب. وحينئذ لم يكن فاعلان لفعل واحد. تمام. قوله عز وجل والله بصير بما يعملون. محمد ما المراد بالبصير هنا؟ يشمل امره. نعم. نعم والإدراك يعني إدراك البصر، يعني بصر العين وبصر العين.